سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما هو قولكم في هذا البيان قائمة ببعض المنتجات الأمريكية المحتوية على شحم الخنزير حسب البيان الصادر عن المؤتمر الإسلامي نيويورك، أنواع الصابون إيفوري، صابون لافا، معجون الأسنان جولكيد، جريس، الترابيط، علق سوينج، معروف مستحضرات تجميل، خبز وكعك وبسكويت، أجبان مصنوعة بأنفحة خنزير، مازيريلا، شيدلر، البقرة الضاحكة، جبنة كيري، منتجات فرنسية كلها من لحم الخنزير أو من شحم الخنزير. ما رأي سماحتكم في هذا حسب الكتاب الأسرار الطبية والأحكام الفقهية في تحريم الخنزير تأليف الدكتور محمد علي البار، وشارك في التأليف دكتور سفيان محمد العولي والمرسل حمدان بن صالح الشراني. ما رأي هذا في التعامل مع هذه المنتجات الذي قيل أنها مع يجب أن يعلم أن جميع النصارى جميعا الأصل فيه الحل، الله باع طعامهم لنا، الأصل فيه باع استعمل الحل حتى يثبت فيه بيّن في شرعية أن هذا الشيء المستعمل طعام أو شراب أو غير ذلك أنه من حرام الله، أنه من الخنزير أو نجس أو ما أشبه ذلك من حرام الله. أما دعاوى الناس فالشركات يكذب بعضهم على بعض، الشركات بينهم نزاع ومخالفات، كل شركة قد تكذب على أخرى وتقول كذا وكذا حتى تبطل معاملتها وحتى يكذب بعضها، ماذا سمعت عليه؟ لا بد يكون اعتماد على إنسان معروف ثقة معروف بأن هذا الشيء خنزير أو كذا أو كذا، وأنه هذا الذي قاله هو الذي قاله، لا مجرد الوصف، لأن قد تأتي شركة تنتج هذا شركة تنتج هذا ثم يلتبس الأمر على الناس، فالأصل فيما يتعاطاه الناس حلو لباحا ولا يغلق على الناس بغير حجة. فإذا علم بيقين أن هذا الشيء محرم يدل عليه أخاه ويرشد إليه أخاه، أما مجرد طاعة الشركات الفلانية والكتابات الفلانية والوارد من جهات كثيرة من كل مكان تباع في الدنيا لا يستقيمها، لا بد من ضبط الأمور حتى لا يغلق على الناس بغير حق. أيوه، تقول بيان صدر عن المؤتمر الإسلامي في نيويورك، ما أدري كان إذا مصدر ثقة. نعم، نعم.